بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة جمع من الأخوات في ليبيا، بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسألنا ويقول: نرجو الإفادة حول لباس المرأة المسلمة وما معنى الجلباب، إذ أن هناك بعض النساء في مناسبات الأفراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبة يقمن بكشف شعرهن، فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الأماكن؟ وماذا عن غناء الرقص وماذا عن الغناء والرقص في الأفراح بين النساء؟ بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبه مما تغطي به المرأة بدنها كله، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور العيد، بحضور صلاة العيد، قال بعض النساء: إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: تلبسها أختها من جلبابها. فالمقصود أن الجلباب شيء يستر البدن كله، ويشبه العباءة من بعض الوجوه. والواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم كأخي الزوج وزوج الأخت وغيرهم ممن ليس محرما. ولا بأس من الغناء المعتاد في العرس بين النساء وضرب الدف الذي هو الطار، والدف له وجه ناعم وله وجه واحد يضرب في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره، وقد جاءت السنة في ذلك، وكان يستعمل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. ولا بأس أيضا بالرقص ولا حرج في ذلك بين النساء، ولا بأس بالغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا تزين للفواحش، ولكنه مدعو للزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك ما جرت به العادة. كان النساء يغنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعرس ويرضين بالدب، ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون ذلك ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، بل يكون خاصا بالنساء في ليلة العرس لإظهار النكاح وإعلانه. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. كيف يكون النهي عن المنكر وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان؟ هل يكتفى بالسكوت وعدم المشاركة في الحديث، أم يجب عليه ترك هذا المجلس خصوصا إذا كان يصعب ترك هذا المكان؟ الواجب على من حضر المنكر من الرجال والنساء أن ينكر المنكر،

أمر الإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج. وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة تمسح بشيء من مناديل ونحوها ثم دخول الوقت ثم يتوضأ يتمسح ثلاث مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر أو يستنجي بما إن كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة ثلاث مرات وأكثر حتى ينقي المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته. الحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال، وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على أن يدفع عني قيمة الهدي وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي وصرف علي طوال أيام الحج وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟ عليك توبة والاستغفار من الكذب، لأن كذب تقول تمام إدراك. لو بينت الحقيقة من عمل قليلة تحتاجها كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول لا أقرني وأعني وأنا إن شاء الله أسدد لك حقك بعد ذلك كما فعل، وقد أحسن إليك وقضى حاجتك والحمد لله. والمسلمون هكذا يعين بعضهم بعضا. طيب، لكن الكذب لا حاجة إليه. لو بينت ذلك وتنعم عندي شيء قليل لا يكفيني وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني فلا بأس بهذا، أما أقول ليس معي شيء فالكذبة وعليك التوبة إلى الله منها. جزاكم الله خيرا. في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف أي في الخرسانة دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات إما في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق. أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى في جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي قصوى من جهة مكة، هي قصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد بسبع حصيات. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء، لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهة منى من جهة بزن خيط لا ترمى، إنما ترمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ثم يوم العيد سبع حصيات. فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثلاثة كلها ترمى جمرات العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخير، يبدأ بها يوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم جمرات العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر الذي لم يتعجل ترمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخليفة التي في وسط منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي في آخر منى من منها في مكة تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث الحادي عشر أو الثاني عشر إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دلاً شاة لها سنة إن كانت من المعز أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، يعني فأكثر ستة أشهر فأكثر تذبح مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي. أما إذا كان الشك طرا بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إن جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني جذع ضان أربعة ستة أشهر فأكثر أو ثني معز أكثر، يذبح في مكة للفقراء على اليمرة التي شككت في رميها، فإن كان الشك في حصاة واحدة لم يضر ذلك، يذبح إن شاء الله. وإن كنت لم تتعجل رقيت إلى الثالث عشر ولم ترمي بعض الجمرات في الثالث عشر أو شككت في رميها حال الرمي ولم تقم بالواجب بل تساهلت، فعليك كما تقدم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء. أما إن كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طبع عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعول عليه ولا يعتبر له، بل هو شك لاغي لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك، هو أحمد علي ناجي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها 9 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟ السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعد ذلك، هذا هو السنة. ولكن هذا الذي فعلها هؤلاء صحيح، الحمد لله صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكن خلاف السنة خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلم بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا. لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ولا شيء لأنهم لم يسابقوا ما سبقوه بشيء. نعم. يقول: حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام ثم ندمت، فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفارة؟ نعم، عليك كفارة في يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10. نعم. فقراء تعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك 1 كيلو تقريبا يدفع للفقير الواحد، الجميع 15 كيلو، لكل واحد 1.5 كيلو، وذاك نصف صاع من قوت البلد من رز او تمر او حنطه او شعير او جراث ونحو ذلك حسب قوت البلد. او كسوتهم، كسوت كل واحد ازارا ورداء او قميصا فلا باس، يكفي عن الطعام. او 10 رقبة مؤمنة، فان لم تستطع هذا كله لا اطعام ولا كسوه ولا عتق فعليك أن تصوم 3 أيام، هذا حق الفقير العاجز. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى، وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة، وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا العمل لا يجوز، ومن يستعد من يقرأ القرآن الموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ إلا لله، ما قرأ إلا للأجرة، فلا يكون له فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء قراءة للموتى لا منك ولا من غيره، لعدم الدليل على ذلك، لأن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة من كان يفعلون ذلك. لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة، بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي، ذكر بعض أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك، وقاسم على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي، وأنه يخشى يكون بدعة لعدم دليل عليه، فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك، بل يحسن الموتى بالدعاء بالصدقة عنهم بالحج عنهم بالعمرة، هذا لا بأس، كله مشروع،